روحت الأتير تشدو في ليالي المولد روحت الأتير تشدو في ليالي المولد وبارك النور يا بدو من معاني أحمد روحات الأتير تشدو في ليالي المولد روحات الأتير تشدو في ليالي المولد وبارك النور يا باد في معاني أحمد طلعت شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعت الهادي الأمين وازدهت بين العباد طلعت الهادي الأمين روحات الأديان تشدو في ليالي المولد روحات الأديان تشدو في ليالي المولد وبارك النور يا بدر في المعاني أحبابي.